إذا نكست المرأة ثم طهرت في 10 أيام ثم بعد ذلك في 4 أيام رأت السكرة أو القدرة لا تترك الصلاة أن تستمر ولا تعد هذه السكرة شيء مع العلم أنها في أيام 40 هذا السبب السلام. هذا إذا رأت المرأة الطهر بعد 10 أيام من النفاس أو بعد 15 يوم أو 20 يوما من النفاس فإنها تطهر وتغتسل وتصلي وتحل زوجها ولو ما مر عليها 10 أيام طهرت كاملة ومحتشف بقطن ونحوه خرج مريها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أنه مر عليها 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم لا بأس. وهكذا الحائض إذا كان حدث تتابع زمان ثم رأت الطهر بعد 3 أيام وبعد 4 أيام تغتسل وتصلي والحمد لله. الأداء أن الدم يزيد وينقص ويطول ويكثر في الحيض وفي النفاس. أما إذا رأت الطهر بعد ذلك طهرت طهارة كاملة ثم رأت الطهر وقدرة فإن الصلاة منها لا يعتد بذلك. قالت المعطية رضي الله عنها كنا لا يعتد قدرة والصلاة على الطهر شيء. إذا رأت الطهر وقدرة وقدرة فإن لا يفعل بشيء. قال بعضهم إلا في وقت العادة وقت النفاس فلا ليس بشيء. الصلاة بالعموم وأن الطهر والقدرة معنى الطهارة لا يفعل بشيء. ولا أن تصلي والصوم وتعتمد الصبر والقدرة كالذوق اعترض منها وتسمي منها ويكفي. هل المذي يكفي فيه النطح بكف أو أكثر؟ الذي يكفي هو الذي يخرج من الرجل على إذا الشهوة غير منه أنه لم يلز يخرج من المرأة من الرجل وما نصر من المرأة سمى مذيا هذا نجس لكن نجس مخففة يعني فرده أنثيين وستين ويتوضا وضوء الصلاة وإذا أصاب طهير الدنيا أو دوم يرشه بالماء ويكفي ينضحه بالماء إن كان خرج عن شهوة يركب وكان خرج عن طبيعي دون شهوة ما يركب كان حسب الشهوة قال الشهوة أن يكون شهوة تنفسه وإن كنت قال يعملون يعني إحساس شهوة وهو مثل الذي يخرج عن المرض لا يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.